هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. دي حفلة وفاء النيل. هو بيعملوا إيه؟ حفلة وبيرموا فيها عروسة في النيل. أنا آخر عروس النيل. طب ما تزعليش يا ماما، دول بيرموا تمثال. تمثال؟ طبعا مش ممكن يرموكي أنت. لو عندنا وعدة حلوة زيك لا يمكن نفرط فيها. عود المصريون منذ قديم الزمان على الاحتفال بعيد وفاء النيل بالفيضان يوم 15 أغسطس من كل عام، وكانوا يتوافدون إلى نهر النيل ويقيمون احتفالاتهم على صفحة مياهه القادمة بالخير. ونستعيد الآن صورة هذا الاحتفال مع سعد لبيب وبرنامجه المهم أيام زمان وحلقة جبر البحر، وذلك على مدى نصف ساعة. أيام زمان. جبر البحر أيام زمان، حلقة خاصة كتبها إبراهيم رجب، وضع الألحان سيد إسماعيل. أيام زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. أيام زمان كانوا بيحتفلوا بجبر البحر احتفال غريب جدا. كان بيبدأ بليلة اسمها ليلة النقطة. كان أهل زمان بيعتقدوا أن نقطة عجيبة بتسقط في النيل وهي اللي بتسبب ارتفاعه، أو كان اعتقادهم كده. وفي الليلة دي كان خلق كتير جدا بيسهروا على شط النيل في رقص ومواويل، وحتى الستات في بيوتهم كمان يقعدوا يطبلوا ويغنوا. أيام زمان بيتي يا بيتي يا نفوسة، امشي من هنا. وانا مال فزي قومي وروحي غني مع بنات الحار. قبل قولي لي يوم هتعملي ايه بالعجينة دي؟ لقمة القاضي ولا سد الحنان؟ لا دي ولادي. لازم بقى مشبك. ايوة والنبي انا نفسي فيه من زمان. يا بنت اسكتي، ده لا مشبك ولا حاجة، دي عجينة هعمل منها قرص صغيرة، كل واحد قرصة، انتي وابوكي واخوكي وانا. قرصة واحدة بس وحتكفي ايه وحتشبع مين؟ دي كل قرصة من دول هعمل لها علامة وعلمها بيها علشان اعرفها بتاعت مين، واطلع فوق السطوح ورصهم جنب بعض، وبإذن الله ان عشنا وكان لنا اجل ونصيب لما يطلع النهار اشوف القرص دي واعرف مين فينا عمره طويل. ازاي؟ القرصة اللي تشقق يبقى صاحبها هو اللي عمره طويل. اما دي حاجة غريبة. والاغرب من كده انه في رابع ليلة بعد ليلة النقطة كانوا بيجيبوا 3 ورقات، وعلى كل ورقة يكتبوا آية من آيات القرآن الكريم، يكتبوا الآية بحروف منفصلة ويعلقوها على الحيطان. بعد كده لما يرتفع النيل تلاقي في كل حي منادي مخصوص يصحى من بدري وصبيان وراه، كل صبي شايل راية ملونة ويفضل ينادي على كل بيت وعلى كل ربع وعلى كل وكالة، وصبيانه يرد عليه. البحر زاد أوه عليك، فضع البلاد أوه عليك. البحر زاد أوه عليك، فضع البلاد أوه عليك. دار النحاس ملابس سدى والآيات أوه عليك، والقاضي شرف وشاف السد والفيضان أوه عليك. أمر بفتح الخليج وكل شيء بيوان أوه عليك. البحر زاد أوه عليك، فضع البلاد أوه عليك. البحر زاد أوه عليك، فضع البلاد أوه عليك. أدي أوان الكرم والجود والإحسان أوه عليك، والنار مقام البخيل أما الكريم من صان أوه عليك. له عصر في الجنة عالم رصع الأمدان أوه عليك، وكل عام يا كرم وانتو بخير وأمان أوه عليك. البحر زاد أوه عليك، فضع البلاد أوه عليك. البحر زاد أوه عليك، فضع البلاد أوه عليك. البحر زاد فضع البلاد. وكان كل واحد من أهل الحي يدي للمنادي اللي فيه الاسم، الفقير يدفع 10 فض، والغني يدفع خيرية يعني 9 قروش. وفي مدخل الخليج كانوا بيعملوا سد من التراب، وقدام السد على مسافة 60 قدم يعملوا عمود من الطين على هيئة عروسة، علشان البحر أول ما يزيد يقوم ياخد العروسة معاه. وفي اليوم اللي قبل الاحتفال كانوا يخرجوا من بيوتهم من صباحة ربنا، اللي ماشي يمد واللي راكب حمارته واللي مأجر له جمل، كل واحد عايز يسبق التاني ويروح بلاق يركب العقبة ويدفع الأجرة طبعا. وفي وقت العصاري تتحرك العقبة وتمشي تتمخطر لحد جزيرة الروضة، وهناك يربطوها عند مدخل الخليج، والبحر تبص تلاقيه اتملى فجأة بالمراكب اللي طالعة واللي نازلة، وكل واحد فرحان، اللي معاه ضربوكة واللي معاه زمارة واللي بيغني مويل. يا ليلي يا ليلي Oh. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. عاشق رامو مبتلي قال له انت رايح فين؟ وقف حكى قصته بك وسوالتنين. راحوا ملياضي الهوى الاتنين سوا يشكو بكوا التلاتة وقالوا للهوى هين يا يا ليلي يا ليل. الله الله الله الله الله كمان والله كمان. وطول الليل كانوا يقعدوا يضربوا الصواريخ والمدافع اللي فوق العقبة والمراكب اللي حواليها كل ربع ساعة طلقة، وكان مجموع الطلقات 600 طلقة في الليلة دي. وكانوا يحطوا المشاعل فوق السد وعند مدخل الخليج وعلى طول شاطئ جزيرة الروضة، وكنت تلاقي هنا وهناك خيام كبيرة وصغيرة للفطاطري والفوال والشربطلي والقهواجي، والناس قاعدين حلقات حلقات كل شلة بتغني غنوة. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، اه عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. عطشان والحلو قصادي قاعد على شط النيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، وبنظرة عيني رويني لو يعمل فيا جميل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان اللي حيرويني من بختي لقيته بخيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، مش طايل منه نظرة والصبر يا عيني جميل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، بكرة الأحوال تتعدل ودموع الفرحة تسيل، عطشان يا صبايا في يوم الاحتفال بقبر البحر قبل الشمس ما تطلع، كان العمال يروحوا يقطعوا السد، وبعدين القاضي يخرج من بيت القاضي ويروح لحد مصر العتيقة راكب حصانه، وقدامه صف طويل من العساكر والضباط. ولما يوصل هناك يدخل دار النحاس، فيلاقي كبار الموظفين والأعيان يقدموا له الدوايا والألم، فيقعد يكتب حجة جبر البحر، يقول فيها انه شاف بعينه ارتفاع المية عند السد وامر بفتح الخليج، والعمل تم على ما يرام. وبعدين يروحوا ضربين المدافع والصواريخ في عز الايالة. شوف يا عم علي. ايه يا عم خميس؟ الصواريخ اللي طالعة. الله ما انا شايف حاجة، احنا بعز النهار والدنيا ايضا نار، وازاي حنشوف الصواريخ؟ على رأي المثل اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. خلاص يا عم، اهي مركب المأمور فتحت الخليج. ياه، ايه الزحمة دي؟ وليه بيعملوا كده؟ الناس دول مجانين ولا ايه؟ هما فين؟ اللي هناك، هناك تحت السد، عينك ما تشوفها الا النور. ياه، ده كل واحد بيرمي نفسه في المية. ما هو اصل الوالي له عادة، كل سنة لما يفتحوا الخليج يروح رامي في المية كيس مليان دهب. ياه، كيس مليان دهب؟ هادي السابع. واحنا ليه واقفين هنا؟ ما تيلا بينا يا إيه، احنا فين؟ على فين؟ نغطس في الخليج وندور على رزقنا. الله، دي الحكاية فيها دهب يا عم. العمر مش بعزاء يا عم علي. الله، انت خايف ولا ايه؟ ما انت شايف كل الناس هتموت بعضها من كتر الزحمة، محدش يسأل على فوق. اللي يغرق يغرق، واللي يشرق يشرق، كل واحد بيقول يا رب نفسي. صحيح، صدق اللي قال اللي على البر عوام. بالحق قولي، ايه هنسهر فين الليلة؟ هنا على شط الجزيرة، وحنسمع العنترية عند الخيمة اللي هناك دي، خيمة الحج حجاز الأهواجي. لا يا عم، ما هي سيرة عنتر دي سمعناها وشبعنا منها. ايه رأيك لو نسمع الأبو زيدية؟ يا ريت، ده انا من زمان مشتاق اسمع لهم. خلاص، نبقى نتقابل سوا عند بركة الأزبكية. وامتى؟ بعد صلاة العشاء بإذن الله. ان شاء الله. والتطم البطلين كأنهم جبلين أو أسدين كاسرين، وغنى فوق رؤوسهم غراب البين، واختلفت بينهم ضربتين قاطعتين، واخذ الزنات الضربة بطارقة البلاد، ولكنها وقعت على رقبة الجواد، فبرتها كبري القلم، ووقع الزنات على الأرض من الألم، فركضت أعوانه وهجمت فرسانه، وتقابلت الأبطال مع الأبطال من اليمين ومن الشمال، وجر الدم وسال، فيا لها من واقعة تشيب الأطفال. وعند غروب الشمس دقت طبول الانفصال، ورجع بني هلال في فرح واستبسال، وأمامهم أبو زيد فارس الفرسان، وثيابه كشقائق المرجان، فاستقبلته النساء بالزغريد والطبول، ولسان حالهم يقول صلوا على طه الرسول. اللهم صل عليه. صل على الهادي. هنوا الهلال سلامة، حارب وعد بسلامة، هنوا الهلال سلامة، حارب وعد بسلامة. في ساحة الميدان كالمارد الشيطان، في ساحة الميدان كالمارد الشيطان، تخضع له الفرسان وما عليها ملامة. صوتك مثل الرعد، صوتك مثل الرعد، وسيف ماضي الحد، صوتك مثل الرعد، وسيف ماضي الحد، في الطعن ما بيرتد حتى يزول الهامة. الله الله الله. النصر في يمناه لا يخشى غير الله، النصر في يمناه لا يخشى غير الله، النصر في يمناه لا يخشى غير الله، فارس وملنا سواه أسمر طويل القامة. وكانت بركة الأزبكية تتملي بالمية بعد فتح الخليج عن طريق أناية، وحوالين البركة يرصوا الكراسي والدكك وينصبوا الخيام، وفي كل ساعة من ساعات النهار ولحد نص الليل تلاقي الناس قاعدين أو رايحين وجايين أو ينزلوا في البركة ويستحموا، وبعد الاحتفال يفضل المنادي في كل يوم والتاني ينادي في كل شارع في كل عطفة وفي كل حارة لغاية عيد النيروز في يوم راس السنة الطيب. البحر زاد فضع البلاد، البحر زاد فضع البلاد، دار النحاس ملابس سدى والآيات، ولاد الشرف وشاف السد والفيضان، أمر بفتح الخليج وكل شيء بيوان، البحر زاد فضع البلاد، البحر زاد فضع البلاد، ادي اوان الكرم والجود والاحسان، والنار مقام البخيل اما الكريم من صان، له عصر في الجنة علي مرصع الامدان، وكل عام يا كرام وانتو بخير وامان، البحر زاد فضع البلاد، البحر زاد فضع البلاد، البحر زاد. وهو بالطريقة دي كانوا بيحتفلوا بجبر البحر أيام زمان. كتب هذه الحلقة من أيام زمان إبراهيم رجب، واشترك بالغناء حورية حسن وسيد إسماعيل، واشترك بالتمثيل ملك الجمل، سلوى محمود، أحمد الجزيري، أحمد أباظة، سيد فرج السيد. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء، رحلت النجمة شويكار يوم 14 أغسطس عام 2020، وفي ذكرها نبتسم معها كما عودتنا في حياتها، وحلقة من مسلسل شنبو في المصيدة على مدى ربع ساعة. شنبو كان بدري عليا يا شنبو، وطي صوتك اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. نعم يا سي درويش، انت ايه اللي جابك هنا؟ أبلة فهيمة، اقدم لك طاعتي وحبي. ايه يا اخويا؟ واعتذر عما بدر مني من حماقات نحو اخت عظيمة فخمة اكن لها كل تقدير واحترام. كلام زي اللي بصحيح. مهما كان يا أبلتي فأنا برضو أخوك، أنا أبو الدراويش. قطع ولا كان. كنت كنيلة ظريفة أوي يا أبلة. إزيك يا درية؟ إزيك يا عمو؟ إزيك يا شنب بيه؟ أهلا وسهلا بيه اللي هو أنا؟ أنا بدي أفهم أنت جاي ليه وعايز إيه؟ بس بلاش العصبية دي، انت صحتك غالية علينا كلنا. شوف الكذاب. ايه بتبصلي كده ليه؟ والله هقول لقابلتك. ملك ومال شنبو؟ قوليله والنبي حكم والله. بس يا شنبو بس سيب عمته تتكلم. حتى انت يا درية يا للمهزلة الانسانية. كلمنا انا هنا، مالكش دعوة بيهم. ادخلوا انتوا جوه لما اشوف اخرتها مع البلوى ده. بلوى بلوى لما تخلف. ظريفة يا اختي، ظريفة جدا والله. والنبي ايه؟ خلينا احنا هنا دلوقتي. ايه ده؟ هو بيخاف منها للدرجات دي؟ مش بقولك عميدة الاسرة اهو، تلاقيه كمان محتاج لها في حاجة. حاجة؟ حاجة زي ايه؟ سيبك منه يا شنبو، خلينا احنا مع بعض. طب ما احنا مع بعض اهو. لكن قوليلي هي عمتك دي؟ يو يا شنبو، ما تسيبنا معا من عمتي ومن عمي، في حاجات اهم من كده عايز اكلمك فيها. طب مش افهم بس ايه اللي بيجرى دي شنبو؟ نعم. انا بتعذب يا شنبو والله من ساعة ما شفتك كاتبة على الظرف من درية المعذبة، وانا الحكاية دي شغلة بالي قوي. طب ما استنتجتش حاجة ابدا؟ واستنتج ازاي هو انا بنجم بشوف على ظهر ايدي؟ شنبو. نعم. انا بحب. ايه؟ ايوه دي الحقيقة المرة. لا حول ولا قوة الا بالله، زعلتيني والله. ليه يا شنبو؟ ازاي تقول الكلام ده وانت اللي علمتني الحب؟ لا والنبي بلاش التهم الباطلة دي. بالعكس يا شنبو، ده انا بشكرك لانك صحتني على دنيا حلوة زي العسل. انا؟ ايوه قصصك اللي انت اديتها لي عشان انشرها باسمي. مالها؟ كل ليلة أقراها وأحس إني في عواطفي كهربا وإني قلبي بيحترق بيحترق. بس بدي أقولك حاجة، ده الكلام اللي أنت بتكتبه في الحب عمري ما سمعت ولا قريت أحلى منه. ربنا يخليكي ويديكي العافية. يخليني أفضل أقول طول الليل ليه ليه ليه ليه يا ليل ليلي طال ليه ليه ليه ليه يا عين دمعي سال. قطعت يا قلبي. ليه بس تعملي في نفسك كده يا شيخة؟ ده الكلام اللي بكتبه في القصص ده كلام روايات، حب على ورق. ما هو الحب اللي على ورق زي الحب في الحقيقة، جميل وحالم مع الليل والنجوم والقمر. قمر مين ونجوم مين؟ ما تصلي على النبي، مال القمر قال؟ شنبو أنا دلوقتي بحلك في سماء الحب، ما تنزلنيش على بوزي بكلامك العجر، كلمني في الحب يا شنبو. حاضر يا ستي. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. الله، أهو ده الحب اللي على الورق بتاع الشعرة. أما الحب اللي في الحقيقة إيه؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. الله. فجواز. الله. فخنقات فعيل فاتنين فنص دستة عيال فهم أزلي لفيه نجوم ولا فيه كمر. صدمتني يا شنبو. أنا بقولك المفيد. العذاب فاض بي وبقاش قدامي غير إني أعترف لك. فضفضي فضفضي مدام معذبة. شنبو. نعم أنا سامعه، فضفضي. اللي بحبه مش حاسس بيا. اخص الله يخيبه غبي. لا يا شنبو ما تقولش عليه كده، ده إنسان عظيم عبكري. الله، ده زي يعني؟ أيوة وشبهك بالحتة يا شنبو. غريبة. وتعرف اسمه إيه؟ إيه؟ اسمه شنبو. شوف الصدف الغريبة. عرفته؟ ضروري عرفته طبعا، ده لازم من العيلة. عيلة؟ عيلة ايه؟ طبعا عرفته. اخيرا يا شنبو عرفته. هو في عيلة شنبو اتنين شبهي، سيد شنبو وحامد شنبو. مش معقول. اي والله زي ما بقولك كده، حامد بقى من فرع شنبو بتاع شنبو النملة، اما سيد شنبو فمن فرع الشنايبة بتوع شنبو الخيمة. فاللي بتحبيه بقى، من شنبو الخيمة ولا شنبو النملة؟ نملة ايه وخيمة ايه؟ بلا خيبة. بتعيطي ليه بس؟ اللي انت بتحبيه انا حجبهولك على مشمه، على ملا وشه، ان كان سيد شنبو ولا حامد شنبو. شيء لا يصدقه عقل. طيب برضو فكرة هايلة. عيطي عيطي، البكا ده هيعمل لك تنفيس للألم ويريحك. يا مامي، شيء لا يصدقه عقل. ايوه كده كويس، انا قاعد سامعك اهو. برضو لما تحس ان حد سامع بكاكي تستريحي اكتر اهو. تنفيس. لا حول الله يا رب، المفتري يعمل فيك كده، ربنا يهد حيله مطرح ما هو قاعد، إن كان حامد شنب ولا سيد شنب. يا أنا يا ظلمي يا أنا، يا مفروسة يا أنا، يا أنا يا ظلمي يا أنا، يا مفروسة يا أنا، يا اللي ما حدش حاسس بيه وأنا تايه وشقيانة. أنا اللي بدي أسألك يا درويش. اتفضلي يا أبلة. عمركش شفت الدرية يوم متعلقة بواحد؟ أبدا. على إيدك أنت ما رفضتش خمس شبان زي الوردة تقدموا لها؟ حصل. تعجبني وانت عاقل كده، إله يديم عليك العقل يا درويش يا ابن نفيسة. والله يا قبلتي أنا عاقل، بس أنت اللي ملخولي، يعني عايز أقول إنك مش واخد بالك. طب خليك معايا، ممس ابن أخوك مش هدد امه بالانتحار لو درية اتجوزت غيره؟ ده خيبة حقير وموته واجب على الانسانية. ثكلته امه. سكلته ولا ما سكلته؟ درية قالت ايه لما ام ممس ترجتها؟ يموت ويندق، جاته ميكروب مستعجل. لا اهدي من عندك. يا قبلتي بكل ادب وظرف احب اسألك، حضرتك عايزة توصل لايه؟ درية بتحب الأول مرة في حياتها، وحتموت نفسها لو حد فرق بينها وبين شنبو. يا لهول الكارثة. طب ده أنا أحيانا أحب أسألك بكل ظرف وأدب، أنت شخصيا ترضي عن جوازها من شنبو؟ أنا مخبيش عليك، أنا حبيت الجدع شنبو. أمال أنت يا ترالي؟ ظريفة يا أبلغة تكنيلة. على أي حال شيء ما استغربلوش إنها تحب شنبو، لأنه استطاع أن يتسلط عليك بقوته الخفية كإنسان أنوي. يوه، أنت حترجع للمرستان بتاعك تاني؟ ما كنت عاقل. على كل حال أنا أفضل استكمال المناقشة معاكي فيما بعد، لأن صدري بدأ يغلي بالغيظ منك، ربما أديكي ألم يسكنك التربة. امشي قطعي لسانك. لا يا أبلة أرجوك، أنت فهمتيني غلط، ده أنا بكلمك بكل ظرف وكل أدب، بقول إني أخش أقعد كمان شوية بعدين أقوم وأروح مطبق وشك أكتر مما هو مطبق. أخرج بره يا درويش، ما تفوقش دمي. افهميني بس يا أبلة، أنا قصدي إني أحط صابعي في نعنيك. مش عايز أفهم حاجة خلاص. أفهمك المرة الجاية. إلى اللقاء يا أختي العزيزة، إلى اللقاء. أخ يا ناري، المقابلة انتهت. انت مش احسن دلوقتي يا درية بعد ما عملتي تنفيس، ولا لسه عايزة التنفيس كمان؟ يا درية ما تكسفيش، ابكي كمان ان كنت عايزة، انا هقعد اسمع وما ورايش حاجة. كفاية يا شنبو اسكت. حاضر، بس انا بدي اعرف، هو اللي انت بتحبيه ومش حاسس بيكي ده حامد شنبو ولا سيد شنبو؟ شيء لا يصدقه عقل. الله، ايه ده يا بنتي؟ انت كنت بتعيطي؟ بسم النبي حرسك وصاينك، جرى ايه؟ ما تبصليش يا أبلة، انا ماليش دعوة. مالك يا روح قلبي؟ شنبو زعلك؟ والله ابدا يا قبلتي. امال هيكون مين يعني؟ واحد من الاثنين، يا حامد شنبو يا سيد شنبو. ما تسمعيش كلامه يا عمته. والله العظيم ما بكذب، وعشان اثبت لحضرتك انه مش انا اللي زعلتها، انا ماشي وهي هتبكي لوحدها. سلام عليكم. شنبو، خد يا شنبو تعالى. ماشي. بحبه يا عمته، بحبه. وكنت بتبكي ليه يا بنتي؟ ومين سيد وحامد دول؟ انا هقول لك كل حاجه بمنتهى الصراحه يا عمته. ها، خير يا بروفيسور؟ وفين الخير يا وليه يا مختلة؟ يو، ايه اللي جرى يا سدرويش؟ شنبو الملعون استولى على فهيمة اللئيمة من اول دقيقة. الولية المكرمشة مبهورة بشنبو انبهار شديد، معتبره عريس الغفلة. يا لهوي، يعني الارندالي حيطير من ايدنا يا سدرويش؟ انت مجنونة، ده مستحيل ولو على جتتي. انا ابحاثي النفسية في حاجة الى اموال الارندالي اللي رقبته ملصمة على فتلة. ما هو الوقت بيفوت وانت لسه ما فتحتش دريه عن الارندلي. افهميني يا ملك خليا، علي اولا اني اكسب فهيمة اللئيمة الى صفي، ولذا اتبعت معاها طريقة لولبية جهنمية. ازاي؟ بقول لها يا قبلتي، الكلمة دي بتشعرها بطفولتي وبراءتي وظرفي ولطفي. فكرك هتقدر تكسبها يا سيد درويش؟ انا البروفيسور درويش وعلم النفس لعبتي. بقى هي الحكاية كده؟ أيوة يا عمته، ما قدرش يفهم إني بحبه. طب ودي حاجة تخليك تبكي؟ ده أنا لو منك زغرت يا دلوعتي يا حلوة. ليه بقى يا عمته؟ اللي اعترتي على إنسان شريف بالطيبة دي، إنسان نظيف لا فيه لؤم ولا لاوع. يا حبيبي يا شنبو، النبي الجدع ده دخل قلبي مع إنه عجران وفقران. ما تقوليش كده والنبي يا عمته. طب ادي بوسه اهي، والنبي ما تزعل يا عيون عمتك يا جميل. طب اعمل ايه دلوقتي؟ قولي لي يا عمته. انا يا قلبي يا انا يا مغلوبي يا انا. افتح يا ادي عبدو. انت ادي عبد. والله نسيت، ده سابني وطفش من الجوع. الواد ده كان حاطط المفتاح فين؟ غلبي يا انا. ايه ده؟ انت مين؟ غدا نلتقي مع الحلقات الفكاهية شنبو في المصيدة، تأليف احمد رجب، اخراج يوسف حجازي. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين، تقطعون هزيع الليل الأخير بمتابعة البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. نختتم البرنامج بتمثيلية أخ ومراتي، تأليف عباس الأسواني، إخراج علي محمود، تمثيل سناء جميل ولطفي عبد الحميد وأحمد سالم، على مدى نصف ساعة. مراتي. تمثيلية من تأليف عباس الأسواني وإخراج علي محمود. لسه يا زكية مصممة على السفر؟ يا شيخة يا شيخة، سيبك من الفكرة دي. ايه اللي هيخلينا نشحطط نفسنا ونسافر علشان يوم واحد؟ ما نقضي اليوم ده في القناطر في جنينة الحيوانات. قناطر ايه وجنينة حيوانات ايه؟ انا قلت لك عايزة اسافر، يعني عايزة اسافر يا اخي. نفسي اشوف اسكندرية، وحشتني موت يا ممدوح. انا عارف يا ست عارف، بس يعني إيه بس ايه؟ هو انت مزاجك يعني انك تعارضني يا اخي؟ بقولك نفسي اروح اسكندرية، نفسي اشوف البحر، وكمان علشان اشوف اخويا حمد. انت عارف ما شفناهوش من العيد الصغير. ايوه صحيح، لكن ما هو هيجي على العيد الكبير. ايه احنا فين والعيد الكبير فين؟ والله العظيم يا ممدوح دي هتبقى فسحه جنان، ونبات عند اخويا ونقضي النهار كله على البحر، وايه مش هتكلفنا غير مصاريف السفر، والباقي انت عارف اخويا مش هيخليك تصرف حاجه ابدا. ايه الكلام ده؟ انا ما بتكلمش على المصاريف، انا قصدي اقول ان السفر عايز ترتيب، عايز نظام. يا اخي على ايه بس ده كله؟ هو احنا رايحين فين؟ امريكا؟ دي اسكندريه كلها ساعتين ونص، ونبقى في محطه سيدي جابر. يا سلام يا سلام، لما تطلع في دماغك حاجه ما حدش يقدر يرجعك عنها. انا ما كنتش اعرف انك انت عناديه بالشكل ده. ابدا انا لا عناديه ولا حاجه، انت اللي بقى يصعب عليك تنفذ لي اي طلب، مش عارفه انا ايه اللي جرالك. يا سلام، طب ده انت ايام الخطوبه كنت ما تخلينيش اعيد الكلمه. حاضر يا زكية، من عناية يا زكية. يا سلام، دي أيام كانت جميلة صحيح والنبي. أنا عارفة إيه اللي بيحصل للرجالة بعد الجواز، الواحدة مننا لو عقلة كانت تفضل مخطوبة على طول طول عمرها. يا سلام يا سلام، أفكار إيه دي؟ اسمعي أنا موافق يا ستي، هنسافر. أهو ده الكلام المظبوط يا أخي، نغير شوية. بس أنا خايف يكون حمدي مش مستعد. مش مستعد؟ يعني إيه مش مستعد؟ يعني إحنا منعرفش ظروفه إيه؟ ظروفه ايه؟ ولا حاجة، انت عارفه من الشغل للبيت وبالعكس. برضو مش صح نديله خبر. هنديله خبر ازاي بس؟ مفيش وقت نبعت له جواب. زكية إيه؟ انا جاتلي فكرة. ايه؟ اكلمه بالتليفون، لكن زمانه ساب الوزارة وروح دلوقت. احسن حاجة نبعت له تلغراف. تلغراف؟ ايوة تلغراف، يوصل الساعة 5 واحنا هنركب الساعة 4، نوصل 6:30 7 بالكتير. لا يا سيدي بلاش والنبي، حكاية التلغراف دي بلاش، اعمل معروف. ليه؟ فيها ايه؟ لا انا خايفة اخويا يتخض. يتخض؟ يتخض من ايه؟ يتخض من التلغراف، يفتكر بعد الشر بعد الشر يا رب الف مرة ان في حاجة وحشة حصلت لك. حصلت لنا؟ اشمعنى انا يعني؟ ايه ده اخس عليك، يعني عايز الحاجة الوحشة دي تحصل لي انا؟ اما انت عجيبة صحيح. وليه يحصل لك وليه يحصل لي؟ ايه الافكار السودة دي؟ اسمعي. ايه؟ هي البنت الفيسة فين؟ في المطبخ. ودي هنعمل فيها ايه؟ هنسيبها في الشقة؟ وليه؟ ما تروح هي عند امها. طيب يا ستي. نفيسة يا بنت يا نفيسة. نعم يا ستي. تعال. حاضر انا جاي اهو. تعال. نعم يا ستي. اسمعي يا نفيسة، احنا مسافرين اسكندرية. الله، امتى يا ستي؟ ده انا عمري ما شفتها، طول عمري نفسي اشوفها والنبي يا ستي، دي الناس بيقولوا عليها بلد جميلة قوي قوي يا ستي. يا بنت افهمي افهمي يا نفيسة، انا مسافرة انا والاستاذ ممدوح بس. اروح معاكم، خدوني والنبي، ده انا والنبي نفسي ازور سيدي مرسى ابو العباس. ايه وهعمل لك ايه بس؟ طب اسمع، روحي زوري سيدنا الحسين وقعدي مع امك شويه. ايوه روحي عند امك وتعالي بكره بالليل. ما تاخدوني معاكم، ده انا انفحكوا قوي، انضف شقه سيدي حمدي. اسمع الكلام يا بنت، انت ان شاء الله مره تانية ناخدك معانا. طب يا سيدي امرك. خد ال 25 قرش دول علشانك. ميرسي قوي يا سيدي، متشكره. ايه بيه؟ مش عاجبك الربع جنيه ولا لا ايه؟ لا ازاي، دي بس بتتدلع زي عوايدها. اسمعي يا نفيسه. نعم. هاتي ورقه بيضه من على المكتب علشان اكتب التلغراف. تلغراف؟ كفاله شر يا سيدي لمين؟ يا بنتي بلاش غلبه، روح هاتي الورقه. امال الله. لا للاستاذ حمدي يا نفيسه، اصله عازمنا نقضي يوم عندي. سي حمدي؟ طب والنبي تسلموا لي عليا يا ست. الله يسلمك. ادي للاستاذ الورقه بقى. حاضر. اكتب له ايه؟ طيب كلمتين كفايه. ايه كتبت ايه؟ الأستاذ حمدي الشربيني. حمدي محمد الشربيني يا ممدوح، قلت لك 100 مرة حمدي محمد الشربيني. يا ست يا ست، الاختصار لازم في التلغراف. اختصار ايه؟ انت عايز تختصر اسم ابويا؟ يا ست دي كل كلمة بفلوس، وعلى كل حال مفيش حد هيكون اسمه الشربيني في البيت الا هو، كفاية قوي حمدي الشربيني. خلصنا، كمل بقى اللي كتبته. الأستاذ حمدي الشربيني 184 شارع الكورنيش اسكندرية، حاضرون الليلة ممدوح. وكاتب اسمك لوحدك ليه؟ اكتب جنبه وحرمنا، بعدين اخويا يفتكر انك جاي لوحدك. ازاي بس هيفتكر كده؟ انا بقول له حاضرون حاضرون حاضرون، يعني اكتر من واحد. وليه تلخفن اخويا وتخليه يفكر؟ اكتب وحرمه. ها يلا وريحه يا اخي، وريحني والنبي تكتب، والنبي يا ممدوح عشان خاطري، اصل انا عايزه لما اوصل اقراها كده على التلغراف. حاضر يا ستي. طيب طيب يا ستي، اهو وحرمه. مبسوطه بقى؟ مبسوطه موت. وهتبعته امتى؟ انا مش هبعته. ايه خد يا بنت انفيسه التلغراف اهو. نعم. ادي 25 قرش. عارفه مكتب تلغراف؟ ايوه عارفاه. طيب روح انت يا انفيسه وانا زكيه هخطف رجلي للاسم. اسم؟ اسم ايه؟ الاسم. ايه ده وتروح الاسم ليه؟ في حاجه؟ انت مخبي عليا حاجه يا ممدوح؟ يا ستي هخبي ايه؟ انا رايح الاسم ابلغ. إيه؟ رايح اقول لهم ان احنا مسافرين علشان ياخدوا بالهم من الشقه. ايه اه يا اخي كده. ايوه فهمت فهمت. الله، لكن ده احنا مش هنغيب غير ليله واحده، الليله دي وبس. يعني بكره هنكون هنا باذن الله. ولو ليله واحده، ليله واحده، مين عارف يمكن هي دي الليله اللي يحصل فيها اي حاجه. يا شيخ ايه ده، فلا الله ولا فالك يا ستي. وما نعملش الواجب ليه؟ انت عارفه ان الحراميه جايز يكتروا الليله دي، عايزانا يعني نسرق ونرجع نلاقي الشقه على بلاط. يا خبر، والنبي يا ممدوح انت خوفتني. لازم نخاف، لازم نعمل حسابنا. انت عارفه كويس ان احنا ساكنين ما بقناش شهر في البيت ده. آه. ولا نعرفش حد. طيب اسمع، اعمل اللي انت عايزه. انا بس لولا ان شايفاها يعني مش تمام كنت خليت البت نفيسه فضلت في الشقه. لا لا لا يا ست هانم، والنبي انا ما اقدرش ابات لوحدي. طب روح انت يا بنت ابعت التليغراف. يلا تعالي ورايا. بس يا انت وهو وقف عندك انت وهو، بقول لك لحد ما حولكم للكشف الطبي تضربوا بعض بالجزايز. يعني ايه؟ والله يا شاويش انا ماليه دعوه، انا قاعد في حالي وهو اللي ماسك فيا. ابدا اوعى تصدقها يا شاويش، شايف الدم اللي نازل من الورطي؟ هو اللي ضربني بالازاز. انا عمري ما اتغنيت، عمري ما عتمت الاسم. انا والله بس اخلص انت وهو، بقول. حاضر يا شاويش. السلام عليكم يا شاويش. نعم انت راخ. والله انا مسافر، انا والست بتاعتي مسافرين اسكندريه. مع السلامه يا سيدي. وعايز ايه بقى؟ انا جاي ابلغ بس علشان تاخدوا بالكم من البيت، احنا جداد في الحته وهنسيب الشقه لوحدها. هو بيتكم فين؟ شارع سلامه نمره 5 الدور الاول. طب هو مفيش بواب؟ لا والله مفيش، اصل البيت دورين بس. طيب يا سيدي استنى شويه. حاضر. ولا اسمع. نعم. روح للشاويش اللي قدامي ده وقول له يعمل لك مذكره حراسه. يا شاويش محمود. نعم. اعمل وحياة ابوك مذكرة للفندي ده، ونبه على العسكري الطواف ياخد باله من بيتهم علشان مسافر هو والجماعة. والله انا مشغول يا شاويش. طب اتفضل هنا. حاضر يا فندم. يا عليوة. ايوه يا شاويش. هاتلي دفتر الاحوال. اهو يا شاويش بركات. اسمع حضرتك. ممدوح ناصح امين. بتشتغل فين؟ موظف وزارة الاشغال. نعم. وطلبات السيادة؟ والله انا مسافر، انا والست حرمنا اسكندريه وعاوزينكم تاخدوا بالكم من الشقه. ومسافرين على فين؟ ما قلت لك اسكندريه. وهتقعدوا قد ايه؟ شهر ولا اتنين؟ لا لا لا لا، مفيش اقل من كده بكتير. ايه اسبوع يعني؟ لا ابدا، الليله دي بس، هنرجع بكره العصر. يا سلام، ليله واحده بس وجلجانين كده ليه؟ في فلوس كتير في الشقه، في مجوهرات. لا لا لا مفيش، انما برضو الشقه فيها حاجات تتسرق، فيها حاجات كتير. زي ما يعجبك، اديني كتبت لك المذكره. اسمع يا عليوه. ايوه يا شاويش. مين سهران النهارده من الطوف؟ عبد الجليل يا شاويش، هو اللي ماسك شارع سلام. طيب نبه عليه ياخد باله من الشقه، وانت كمان سهران الليله دي خد باله. حاضر يا شاويش بركات. على كل حال البيت ده انا عارفه، مش ابو دورين اللي لونه ابيض وشبابيكه زرق. تمام خلاص ما تخافش، ده قدام القهوة اللي بقعد فيها، قهوة المعلم قرن. أيوة أيوة صحيح، في قهوة قدامه. طيب خد بالك كويس. والله اطمن يا فندم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، ترجع بالسلامة. والله مبسوط قوي ان انا وافقتك على الرحله دي، بقالي زمان ما ركبتش قطر علشان تبقى تسمع كلامي. قل لي والله فضل حضرتك فضل كتير على سيدي جابر. قدامنا 10 دقايق خلاص قربنا. يا سلام، تصدق اني انا شم هوا اسكندريه دلوقتي؟ ليش منين؟ طب ده شبابيك مقفول. ولو وحياتك حاسه بريحه اسكندريه. انما ما قلتليش يا زكي ايه هي شقه حمد اخوك دي؟ كم اوضه؟ 3 اوض وصاله كبيره. انت عارف ان حظه كان عال لما اتنقل اسكندريه، كان في الشتاء لقى شقه اجرتها 4 جنيه في الشهر. يا سلام، ده حظه عال قوي قوي. سيدي جابر اللي نازل. سيدي جابر خلاص يا زكي. ناولين الشنطه اللي جنبك دي. يلا وصلنا خلاص. والله وصلنا. يا سلام، والنبي انا مش مصدق، ده حمد هيفرح قوي لما يشوف. طبعا طبعا امال. ايه ممدوح؟ نعم. ايه ده، احنا نسينا نشتري له هديه. هديه؟ هديه ايه؟ انت ناس ان دي اول مره هنزوره فيها؟ ايوه صحيح، اول مره هنزوره فيها، لكن يعني ايه؟ لكن ايه؟ لا ده واجب يا ممدوح. ان دي لا لازم. انا عارف يا زكيه انه واجب، بس انا يعني ما معيش فلوس كفايه، ودلوقتي كمان المحلات قفلت. يا سيدي يا سلام عليك، انت لما تعقد كل حاجه نجيب اي شيء يا اخي. اسمع ما اقول لك. نعم. نشتري 2 كيلو تفاح و2 كيلو موز و3 كيلو برتقال. ها كل ده؟ ايه مش كتير ده؟ لا ابدا مش كتير ولا حاجه يا اخي، ما احنا اللي هناكل معاه، هو يعني هياكله لوحده؟ هاني طيب يا ست طيب. يلا اهو في فكهان اهو كده. طب يلا نروح. يلا اوامر. يلا يا أسطى. أفندي. اطلع الكورنيش نمرة 148. والله حاضر. خلاص يا فندم وصلنا. يلا يا زكي انزلي. وانت يا أسطى. نعم. افتح الشنطة. والله حاضر. ادي الشنطة. شكرا. ادي 3 اكياس. طيب يا سيدي اتفضل. الفلوس يا اسطى. اجيبش عيالي؟ لا لا لا لا، البيت قصادنا اهو. السلام عليكم يا عم. سلام ورحمة الله. قولي والله. ايوه. الاستاذ حمدي ساكن في انهي دور؟ هو ساكن في رابع دور، لكن مش موجود دلوقتي. ما ايه؟ مش موجود دلوقتي. مش موجود؟ طب ما تعرفش راح فين؟ ربنا هو اللي يعلم. من ساعة الصبحية خرج ما رجعش تاني. لكن ما تعرفش هو فين دلوقتي؟ لا يا ستي انا ما اعرفش، انا ما احبش الداخل في اسرار السكان. يا سيدي يا سيدي، المسألة مش محتاجة لده كله. دي الست اخته. أيوة. وانا جوزها، وجايين مخصوص من مصر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. شكرين. احنا بعتنا لاخويا تلغراف، هو جه وصل؟ صحيح انا نسيت. إيه؟ التلغراف وصل. انا سبته جوه في الاوضه. سبته جوه في الاوضه؟ ايوه. سمع يا ست زكيه. طب قول لي والله. ايوه فندم. مفيش قهوه قريبه هنا يمكن يكون قاعد فيها ولا حاجه؟ اعوذ بالله، الاستاذ حمد راجل طيب، لا يروح قهوه ولا غيره، عمره ما اتاخر الا النهارده. طيب وبعدين يا ممدوح هنعمل ايه بس دلوقتي؟ قول لي. ولا حاجه يا ستي. ايه اللي هنعمله؟ ولا حاجه. اسمع يا عم. ايوه. انت اسمك ايه؟ محسوبك عبد الكريم. اسمك عبد الكريم؟ ايوه. يا سيدي تعيش الاسامي. الله يخليك. شوف يا عم عبد الكريم. ايوه. احنا هنشيل الحاجه دي عندك. حاضر. وهروح ناكل لقمه في اي مطعم. حاضر. واذا جه الاستاذ حمدي تنقلها في شقته. ايوه. وتقول له ان اختك وجوزها جم من مصر. حاضر. اوعى تنسى. حاضر. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اسمع يا شلبي. نعم. في واحد افندي ساكن في 5 شارع سلامة. ايوه. البيت الابيض الجديد ابو شبابيك زر. عارفه. ماله؟ في حاجة؟ الافندي مسافر هو والست حرمه وخايفين على البيت. جم عملوا مذكرة. وحياتك تاخد بالك وانت بتلف بالعجلة. حاضر يا سعليوة. ولو ان ده تالت بيت النهاردة يقولوا لي خد بالك منه. ربك يستر. وعلى كل حال انا سهران الليلة دي في قهوة قرني قدام البيت وحتفضل عيني على الشقة. يا سلام، الساعة بقت 12:30 ولسه مرجعش. والله انا مش عارف ازاي اتأخر كده. غريبة قوي. والله يا ممدوح انا قلبي بياكلني، خايفة يكون حصل له حاجة. لا حاجة ولا محتاجة يا ستي، تلاقي سهران مع جماعة اصحابه. المهم احنا هنروح فين دلوقت؟ هنفضل للصبح في الشارع؟ سلام عليك، انا عارفة بقى. ما تخلينا شوية، زمانه جاي. جاي منين؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة ابدا. لازم ندور لنا بسرعه على لوكاندا نبات فيها. لوكاندا؟ طبعا. ايه ده بتقول لوكاندا؟ امال هنروح فين؟ لوكاندا يا عيب الشو، يبقى بيت اخويا مفتوح ونبات في لوكاندا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله يا ممدوح؟ ده كلام برضو؟ دي العيله كانت يا خبر. إيه؟ ما تقولش الكلام ده، امال دي العيله كانت تاكل وشي. تاكل وشك؟ بيت اخوكي ايه؟ هو فين ده بيت اخوكي؟ هو فين بيته المفتوح؟ حق علي انا، انا الحق عليا، انا المسؤول، انا اللي استاهل. انا غلطان اللي سمعت كلامك. انا طول عمري منظم، ما احبش اسافر من غير ترتيب زي ما بقولك. والله يا اخي انت اللي بشرت علينا من الاول. قال تلغراف، انت فاكر ان الحاجات دي عمرها تجيب خير؟ اهو التلغراف ما نفعش يا سيدي. حاجه عجيبه صحيح، حاجه تجنن. وليك عين تتكلمي؟ الله، ليك عين تحط عينك في عيني؟ يا سلام، انت بتتكلمي ازاي؟ هو انا مسؤول؟ انا قلت لاخوك يدور في الشوارع لحد الفجر. ارجوك يا استاذ ممدوح تتكلم عن اخويا بكل احترام، احنا ضيوفه يا اخي، ما تنساش الحكايه دي ارجوك. احنا ايه؟ ضيوفه؟ برضه بتقولي ضيوفه؟ معلش معلش يا ست زكيه، معلش، انا اللي استاهل. يلا يا ستي، يلا معايا، يلا نشوف لنا الكندا والصبح نرجع نشوف اخوكي. طب قول لي. نعم. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة؟ الساعة بقت واحدة. عارفة واحدة يعني ايه يا ست هانم؟ طيب. يعني بعد نص الليل. اسمع يا، انت قلت لي اسمك ايه؟ عبد الكريم يا استاذ. اسمع لمسمى، تعرفش الكندا هنا قريبة من هنا يا عم عبد الكريم؟ ايوه، في الشارع اللي ورانا ده. متشكرين قوي، ده باين عليك وشك سمح وراجل طيب. الله يخليك. خلي الحاجه دي عندك يا، انت قلت لي اسمك ايه؟ قال لك عبد الكريم. عبد الكريم، انا اتلخبطت خالص خالص. طيب يا عم عبد الكريم. ايوه فندم. اذا جه الاستاذ حمدي قول له همر عليه الصبح. حاضر يا استاذ. اسمع ممدوح. نعم. ما تيجي ناخد لنا تفاحه ولا اتنين ناكلهم؟ لا ماليش نفس الاكل، ماليش نفس ابدا. لا سلام والنبي عشان خاطر. اتفضلي. واحد شاي جوه على عيني. عليكم وعلى الأردني. أهلا أهلا، عليكم السلام ورحمة الله. أهلا حبيبي، أخبار الاسم إيه؟ كله تمام يا معلم. كل سنة عارف شغلنا كتير. طبعا كل سنة وانت طيب يا عم. انت طيب يا معلم. أهلا وسهلا. اللي أقول لي. نعم. لفندي اللي قاعد على الناصية ده تعرفه؟ اللي لابس بدلة كحلي ده. بدلة كحلي؟ مين؟ ده؟ لا والله دي أول مرة أشوفه. ليه عليه وفي حاجة؟ لا مفيش، بس بسأل. لا لا، مع عدم المؤاخذة، انت عارف ان انا محبش دوشة في القهوة ابدا، ان كان كده ولا كده قول لي وانا اصرفه بالزوق. لا يا راجل مفيش حاجة. هو السؤال حرم؟ هات يا ابني القهوة. هات يا غدا. دينا ضمنا من فضلك. فضل. هات يا سيدي. جا القهوة مظبوط قوي. تكرم. لما اخش انا بقى سياليوة جوه عشان اشوف الماركة. طبعا انت عارف. طيب يا معلم. وقت شيش يا حلم يا ولد المعلم يا ولد. شكلي يا معلم. واحد شيشة حلم عندك وصلحه. عجيب قوي الوش ده، مش غريب علي، مش غريب ابدا. اقطع دراعي شفته قبل كده، انما فين فين يا عليوه. الله، ده قاعد يرقم شقه وبيبص في الساعه كمان. طبعا ده مستني لما الجو يخلق. لكن انا وراك يا حلم. فين الشيشة؟ جاي يا علي وفندي، جاي على عيني. حاضر. شايف الشقة مظلمة، مش معقول يكونوا ناموا. طب وانا هستني ايه؟ اطلع احسن اضرب الجرس اشوف اللي جوه ايه، لو في حد هعرف. مفيش حد خالص، مفيش حد خالص. طب كويس، اعمل ايه بقى؟ احسن طريقة اجرب المفاتيح اللي معايا، يمكن واحد ينفع ويفتح. ايوه اهو. اقف عندك. ايه؟ اوعى تتحرك لاضربك بالنار. هات المفاتيح والطفاشة اللي معاك دي. ايه ايه ايه في ايه؟ ولا حاجة حضرت ولا حاجة. تسمح تيجي معايا من غير دوشة على الاسم؟ اسم؟ اسم ايه؟ انت مين؟ ما انتش عارفني؟ الوقت تعرف يا حدق. اديني قفشتك متلبس. يا جدع انت ما تعرفش انا مين؟ انا عارف عارف عارف قوي. قسما بالله العظيم ان ما تجريت قدامي حالا لبهدلك. يا سيد ما تزعقش كده، الدنيا ليل والناس نايمين. ما انا عارف يا اخويا انهم نايمين. هم لو ما كانوش نايمين كنت انت قمت من على القهوة. يلا يلا قدامي. حاجة غريبة قوي يا راجل، افهم، انت هتندم. انت ما تعرفش انا مين؟ انا ابقى يا ولا كلمه بقول لك. يلا يا جدع بلاش جوش، انا اصفر بالصفاره اللي بعليك الدنيا. يلا يا سيدي. قبل ما نوصل البيت تبعت تلغراف لابويا في المنيا يجي يشوف حمدي جراله ايه. نبعت يا ست تلغراف؟ نبعت ده احنا قضينا اليوم كله نسأل في الاقسام والمستشفيات مفيش اي خبر عنه. ساتر يا رب، انا قلبي بياكلني على اخويا يا ممدوح. لازم جراله حاجة. ممدوح انا عايز اقولك حاجة، انا في الحقيقة كنت مخبية عليك، لكن الاسبوع اللي فات حلمت حلم وحش. خير؟ شفت ايه؟ شوف يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. شفت حمدي واقف في حتة وبيزعق والناس اللي جنبه كلهم طرش. حاجة غريبة. مش بقولك، يلا والنبي ابعت له التلغراف من المكتب اللي في المحطة هنا، والنبي اعمل معروف أوان. حاضر حاضر يا ستي. Thank you. إلا على السلامة يا أستاذ، ألف سلامة. الله يسلمك. مين؟ الله، تنسيتني يا أستاذ ولا إيه؟ ده أنا عليه ومن الاسم. شقتك كانت هتتسرق. تسرق؟ وبعدين؟ واد حرامي قراري عنده يجي 100 سابقة، قفشته وهو بيفتح الشقة الساعة 1 بعد نص الليل. يا خبر؟ وبعدين؟ والشقة سليمة؟ سليمة هانم، سليمة قوي. وبعدين عملتوا إيه في الحرامي؟ ولا حاجة، جرجرته على الاسم وهو ملطوع لحد دلوقتي مع الحرامية. بس لو سمحت تيجي معايا. ليه؟ عشان ايه؟ الاجراءات كده، لازم ناخد كلمتين منك. طيب يا سيدي، اطلع انت يا زكية لغاية ما اروح الاسم معاه. ايوه عليه، في حاجة؟ لفندي اللي كانت هتسرق شقته امبارح رجع هو من اسكندريه. طب هات المتهم وافتح له محضر. انت عارف احنا حاجزينه من امبارح علشان نعرضه عليه ونشوف اللي بيقوله صحيح ولا لا. حاضر، خليك انت هنا يا فندي دقيقه واحده. الله، مين؟ يا خبر اسود. ايه في يا فندي؟ ده حمدي، حمدي اخو مراتي. استمعتم إلى تمثيلية أخو مراتي، كتبها الإذاعة عباس الأسواني، واشترك بالتمثيل سناء جميل، ليلى فهمي، محمد الغزاوي، لطفي عبد الحميد، محمد الكردي، سامي طموم، أحمد سالم، محمود كامل، ومحمد غنيم. ساعد في الإخراج عبد المجيد شكري. التمثيلية من إخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.